يقول السائل: قمت من النوم فصليت صلاة الفجر، وبعد ذهبت إلى عملي، وبعد رأيت في أثر ثيابي أو في ثيابي أثر مني، ماذا أصنع؟ أقول: أعد الصلاة من آخر نومة نمتها، أعني الصلوات التي صليتها بعد الاستيقاظ أعدها كلها بعد اغتسالك، والله تعالى أعلى وأعلم.